أسجلا، وإن ضم نقاش تلا غير ساكت ومطوع ذراه على الكسر ميلا. روى ابن الأخرم الكس في نحو فتلا ننظر عيونا ندخلوها إلا في الموضعين برحمة ندخلوا خبيثة اجتست، فروي عنه في الموضعين الكسر والضم عن ابن الأخرم. وروى النقاش والسوري الوجهين في الجميع أي الكسر والضم. ويمتنع السكت العام لابن الأخرم على الضم، السكت العام هو السكت على أل والشيء والمفصول والموصول. ويمتنع السكت للرملي على الكسر، يبقى سكت الرملي يجي على الضم. ويمتنع السكت على الضم للنقاش على ست حركات، ويأتي السكت على الكسر فقط. وتتعين إمالة ذوات الراء على الكسر للمتطوع. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أبو عمرو على الوجه السابق بكسر التنوين وصلا، واندرج معه الأخفش عن ابن ذكوان والرملي عن السوري من غاية أبي العلاء، والمطوعي من تلخيص أبي معشر وعاصم ويعقوب. ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمزة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الأصبهاني بالنقل وتوسط المنفصل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. النقاش بتوسط المنفصل وكسر التنوين وصلا، واندرج معه ابن الأخرم وحفص. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الرملي عن ابن ذكوان بضم التنوين وصلا والسكت على المفصول وأل، واندرج معه المطوعي عن السوري وإدريس. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وضم التنوين وصلا ولم يندرج معه أحدا.